أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات هو أعلمكم. النبي وأن وأن عليه النار النشأة الأخرى. شكرين قوي حلوة دي. وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشر. يا راجل يا راجل يا Yeah. ليس لها من دون الله كاشف. وَلَقَدْ جَاءَ وكذبوا واتبعوا أهواءهم. نعم نعم. وكل أمر مستقل. وكل أمر مستقل. فتعبه أني معلوم. فدعا ربه أني مغلوب. فانتصر. فانتصر ففتحنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر. يا سلام سلام يا سيدي يا منعم يا رب أكرمنا. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكيف كان عذابي هجوم عنيف يا مصطفى والله قوي. القرآن للذكر. فكيف كان عذابي ونذر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند ملك مقتدر. يا سلام يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والسماء يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الله أكبر. أخذن بالقسط ولا تخسر الميزان. يا عم يا عم سلام سلام على الحرام يا عم دي بتاعت ثلاثة طلعت. والله الله يحيينا يا رب. والأرض وضعها Oh. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أحجاز نخل. يا روحي ما فيش كده ابدا والله ما فيش كده ابدا. أترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية I'm بنينا. Oh. مجيء المأوى. سلم يا رب. وأما من خاف وقال ربي ولن نفس عن الهوى فإن الجنة هي صدق الله العظيم.